قد أتينا للجهاد مكبرين، حملنا كفننا نصرة للمسلمين. أعز الله جبهة النصرى، بجهادهم ذاق العدو ذعرا. أعز الله جبهة النصرى، بجهادهم ذاق العدو ذعرا. فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى. فذاك ظنه في الحياة مخلدا، وما رام جندنا في جنان الخالدين. أعز الله جبهة النصرى، بجهادهم ذاق العدو ذعرا. فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى. هم أبروا ضوخ ولا ما فعلوا ردا، مستورثين الخلق من رسول الهدى. هم أبروا ضوخ ولا ما فعلوا ردا، مستورثين الخلق من رسول الهدى. النصر وانطال سيأتينا غدا، مهلا يقرد الشام إنا قادمين. أعز الله جبهة النصرى، بجهادهم ذاق العدو ذعرا. فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى. أقسمنا دحرى ما يسمى الأسدا، ونقيم شرع الله في كل مدى. أقسمنا دحرى ما يسمى الأسدا، ونقيم شرع الله في كل مدى. نحن جنود الله لا نخشى حدا، نحن الأسود في الثغور صارمين. أعز الله جبهة النصرى، بجهادهم ذاق العدو ذعرا. أعز الله جبهة النصرى، بجهادهم ذاق العدو ذعرا. فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى. قد أتينا للجهاد مكبرين، حملنا كفننا نصرة للمسلمين.